لآخر يقول عن هذا المرسل قال أبو هريرة قال رسول الله. هنا ينظر إلى الإسناد إلى هذا الراوي أيما أوثق أيما أصح بيكون هو الأرجح. لذلك سواء كان البحث كما فهمنا آنفا أو كما أراد الدكتور هنا أن يمثل آنفا أيضا الجواب واضح تماما أن الحديث الواحد إذا جاء عن رجل ثقة واختلف الراويان عنه في إرساله وإسناده فالحكم لمن كان أوثق وأحفظ أو إذا استويا فالحكم للأكثر. أما الصورة الأخرى فهذه قضية أخرى. لعل الصورة الأولى يقوي أحدهم الآخر. الصورة الأخرى نعم. الثانية. أيوة. ما مقصود الحاكم بقوله على شرط البخاري ومسلم؟ مقصود عجيب وغريب. واضح طبعا أنه يعني أن هناك أحاديث كثيرة لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما خارج الصحيحين وتتوفر فيها شروط الشيخين. ومعلوم أن الشيخين تختلف شروطهما أو بعض شروطهما، لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشيخين في مثلا أن يصحح لمحمد بن إسحاق أو محمد بن عجلان أو أمثالهما ممن لا يصحح حديثهما وإنما يحسن إذا تفرد أحدهما به ويصحح إذا ما توبعا، فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه بإسناده الصحيح فرضا عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة يقول هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. لا، شرط مسلم في محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلا من أمثالهما أن يتابع، هو لم يذكر لهما متابعا، ولذلك فهو متسامح حينما يطلق قوله المذكور على شرط مسلم. مثل ذلك أمثلة كثيرة. لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم الشروط شروط الشيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشيخين، أي يروي عن شيوخ الشيخين مباشرة، بينما الواقع أنه متأخر عنهما نحو قرن من الزمان أو أكثر. يروي الحديث في مستدركه بإسناده إلى شيخ أحد الشيخين ويكون بينه وبين هذا الشيخ واسط قطعان أو أكثر. بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشيخين، فكيف حكم عن الحديث بأنه على شرط الشيخين؟ نحن نقول مثلا فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ذلك لأن أحمد من شيوخ الشيخين فهو من طبقة الشيوخ. أما الحاكم بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان، هذا اصطلاح له خاص، لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم

أو غير يعني هل في ذلك تحديد له الأسبوع هذا؟ لا أنا ما بحدد إلا إما يوم الخميس أو صباح الجمعة. أهلا وعليكم السلام. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ نصل معك أحد الأخوان بقول لك بالنسبة لصحيح الأدب المصري سد الأشرطة وأنت في سن الشباب، قلت له ماذا قلت له؟ قلت له ماذا؟ ماذا قلت له؟ قلت له اتصل معي مرة ثانية. اتصل معي. شوف اتصل معي. قلت له افعل ما تشاء لأن هذه الأشرطة موجودة عندنا. عندك وحدك. أما يعني باقي يعني لم تنشر يعني قصدي. موجودة عند أحد أخواننا الذي يقوم الآن بتشغيلها وإعدادها للطبق. يعني الأصل عندك. أنا معهم. أقترح عليها ذلك أولا، وليس هذا فقط بل وأحضها أيضا من أجلك. إن أردت شيء آخر فأنا معه. هذا أكثر منك يا شيخ. عفوا، أهلا مرحبا. ما صفعت أنت؟ أهلين، مشغول أجل. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلين، الحمد لله بخير. أخذت الجواب عن سؤالك في أي مسجد أصلي؟ قلت أنا أدري سابقا، ولكن ظننت أن في بالك تحديدا. أنا لواحد مسبقا لأنه الإنسان ما يدري شو يحدث معه. شيخنا لو في يعني صلاة بعد الصلاة أحسن مجال يعني مدة 5 دقائق أسئلة يعني أنت يعني مرة فتحت يعني مدة دقيقتين. كل من أخذ شيخ؟ لا يعني أنا متناسق. الله يحفظك يا أخي، هذا إذا صح التعبير وبيوافي عليه من بركاته. اليوم سامحني وبقدر ارتب لك اياها. لا اليوم سامحني، اليوم ما ادري كيف. طيب، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله يجزيكم الخير يا شيخنا. الله يحفظك، حفظك الله يا استاذي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.